نثر فيه من درر الأخلاق التي تذكر بها شيئا كثيرا كثيرا. نعم. سائل يسأل عن التوضيح السابق واللاحق وقد سبق الجواب إلا أن يشاء الشيخ تعالى. عندنا شيخ، هذا الشيخ روى عنه واحد ثم تقدمت وفاته، يعني بكر بالوفاة في روايته عن الشيخ، ثم روى عنه آخر وهذا الآخر تأخرت وفاته، وفي المثلين وفي المثل الذي ذكرناه عن أبي طاهر السلفي لما روى عنه شيخه وسبقه فكان بينهما 152 سنة. الآن لو كان السؤال ما فائدة معرفة السابق واللاحق لكان أجمل. من يستطيع أن يذكر لنا الفائدة في ذلك؟ السابق واللاحق، تفضل. أحسنت. دفع ما قد نتوهم أن هنا انقطاعا أو أن هنا سقطا أو أن هنا خللا، يأتي أهل العلم وينقصون يقول لك انتبه، هنا تباعدت وفاتان لراويين كلاهما عن شيخ واحد، 150 سنة هذه يعني فيها جيلان أو ممكن 3 أجيال أحيانا، ومع ذلك كلاهما يروي عن شيخ واحد. نعم. ذكر الشيخ الألباني في تفريد لحديث الأربعين صلاح المسجد النبوي أن فيه رضيقا وهو راو لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، هل يعتبر هذا جزءا منه بجهالة هذا الراوي؟ كم من راو لم يخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة موجود في غيرها من الكتب ومروي له في سواها من التصانيف؟ العبرة ليست أنه روى له الستة أم لا، العبرة هل هو ثقة أم لا. فإذا كان الشيخ رحمه الله في قوله لم يروي له أصحاب الكتب الستة قد حكم بجهالته، وإنما هذا ذكره قرينة من القرائن، فحينئذ لا مانع. أما مجرد عدم روايته أو عدم الرواية له في الكتب الستة هل تجعله مجهولا؟ فلا. وأنا لا أتذكر الآن المقصود أو لفظ كلام شيخنا بالضبط، والله تعالى أعلم. قبل عرض هذا السؤال نلفت انتباه الإخوة أن آخر موعد تسليم الجملة المسابقة اليوم إن شاء الله تعالى. لا خلينا بكرة بجوز مع الشباب نسليم عشان معلش. خلاص بكرة إن شاء الله. وأما بالنسبة لانتهاء الدورة فكما أخبرنا إخواننا في اللجنة التقضية أنها تنتهي يوم الأربعاء. يعني إذا وجدت أوراق اليوم يكون جيدا، وإذا من لم يتيسر له ذلك غدا ان شاء الله. نعم تفضل. يقول ما رايك في تحقيقات عبد الرزاق المهدي فقد حقق تفسير ابن كثير وشرح فتح القدير والتمهيد، وما هو افضل تحقيق لكتاب التمهيد لابن عبد البر؟ اما بالنسبه لتحقيقات عبد الرزاق المهدي فجملتها مفيده، لكن دائما هؤلاء المحققون الجدد يقعون في مطبات عند او يقعون في ثغرات عند المطبات في قضايا علمية دقيقة لا يتنبهون لها ولا يضبطونها. يعني احد المحققين مر به أن الإمام مالكا روى عنه الموطأ جماعة منهم

سلسلة ايه حصل؟ ايوه جهد المبذول نقلها من التسجيل الصوتي الى الكتابي بصياغة لغوية تلتقي، يعني الكتابة غير الإلقاء، ممكن الإنسان في إلقائه يتكلم بلهجة عامية، يورد حديثا بالمعنى، يختصر حديثا، هذا كله قد ضبط إلى حد يعني في الفتاوى المفرغة التي ستطبع. لكن هنا نقطة أنا أقولها للتاريخ وللأمانة العلمية، لم يقم أحد من طلبة الشيخ الألباني على ذلك، وإنما قام به مجموعة من الطلبة خريجي الجامعات وعندهم يعني معرفة وشيء من المقدرة، لكن ليسوا عارفين بالشيخ وأساليبه، وهذه نخشى أن تكون لها آثاره. الله أنا في وقفة من توفيق أكثرين، أنت ودينك. نعم تفضل. يريد كلمة حول هذا الكلام، يقول أصبحت سمة أغلب الشباب المسلمين التبشير والعقول، وتقطيب الجبين، وكما تعلمون أن الناس يعتدون عليهم ذلك، لما يجب أن يكون عليهم سبق حسن ولين جانب وبشاشة ثانية. ما شاء الله، هذا السائل لساته عايش على المذهب القديم، على مذهب المتقدمين. نحن اليوم لا نعاني من مشكلة أنك تكشر ولا ما تكشر، لا نعاني من مشكلة أشد، أن يبدعك ويضللك ويخرجك ويتهمك، هذه بسيطة يضحك، يعني لا يضحك في وجهك شكله كده يعني لا لا، لكن المشكلة في الأحكام التي ستبنى على هذا، هذه المشكلة يا إخواننا، هذه المشكلة. ويا ليت ايضا بقي الامر على حد ايش؟ على حد التبديع وما اشبه. لا الان ما شاء الله بقول لك والله انا صرت مكفر 43 واحد، قول انا صرت مكفر 51، اضبط كل ما كفرت اكثر كل ما ايش؟ يعني كنت رجل اكثر وداعي افضل وما اشبه ذلك. هذا كله دليل على انقلاب المعايير والعكاس، الاسس الثوابت التي يجب ان تبنى عليها الشخصيه الاسلاميه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول تبسمك فبي اخيك صدقه، هذا اليوم ما يكاد يعني فعلا يوجد، بل ما هو اعظم من ذلك السلام، افشوا السلام بينكم. كم من الناس اليوم يمر بك وتمر به لا يلقي عليك السلام. والله أنا كنت أدهش وأندهش عندما أرى يعني إنسانا ذا سنة في لباسه في لحيته، ثم إذا مر بك وهو أولى بأن يفرح السلام أن لا يسلم عليك. يعني هذا يفقد الخير الذي في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحببتم لن تتعولا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. انظروا الرب، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. انتبه، قال أفشوا، ما قال إلقوا أو اطرحوا أو ردوا، قال أفشوا. يقال فشى الماء في الورقة يعني تخليها وانتشر فيها، هذا معنى جميل جدا لا نفهمه بمجرد أخذ أحكام السلام هكذا بعيدا عن دلالة النص واختيار النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه هذا اللفظ دون غيره. أفشوا السلام بينكم، لا نريد كلمة السلام فقط ذات حروف سين لام ألف ميم، سلام السلام عليكم وقلبك ليس فيه سلام، السلام عليكم ولا تحفظني في ظهر الغيب، السلام عليكم وأنت تنكر بي وتغتابني بغير الحق ولا هدى، أي سلام هذا؟ هذا ليس سلاما، والله لو قلت ألف سلام هذا ليس سلام. السلام أن يوافق الخبر الخبر، السلام أن يكون هنالك أمن وأمان وإيمان واطمئنان، هذا هو السلام. أما هذا السلام المجرد السلام الحرفي هذا والله لا يكون هدى ولن يكون خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على أن ينصح بأكثر الناس.